الأم تغار، تغار من أي شيء يصرف ولدها عنها، فيظهر عليها ذلك أحيانا ويخفى منها كثيرا. تخفي ذلك مراعاة لمشاعر الولد مع الآلام والجراح، وإظهارا له مع أنها تحب ما يجلب له من السعادة والأفراح، فسعادته هو بالغ مناها ومنتهى رضاها. فالعاقل عباد الله والله هو الذي لا يجعل أمه تغار من شيء أبدا. العاقل عباد الله والله هو الذي يجعل أمه لا تغار من شيء أبدا، بل ويظهر لها أنها الأغلى دوما وأبدا، بل ولا يقدم عليها زوجة ولا مالا ولا ولدا. ولذلك أخطأ جريج رحمه الله، أخطأ عندما أخطأ بعدم إجابته لأمه وإقباله على صلاة النافلة مرة واثنتين وثلاثة. وقد يعذر، قد يعذر رحمه الله، لأنه وجد في الصلاة لذة العبادة وقرة العين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة راحة الصالحين من هموم الدنيا وغمومها. لكن أم جريج احترق قلبها شوقا لولدها، وشعرت بالغيرة حتى من الصلاة على ولدها، فعلمت أن تلك اللذة التي وجدها ابنها في الصلاة هي التي جعلته لا يأتيها حين تنادي، ولا يأتي إليها حيث اشتاقت إليه فدعت عليه بهذا الدعاء حتى تصرفه عن الصلاة. اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. أتعلمون لماذا عباد الله، لماذا دعت بهذا الدعاء؟ لأن النظر إلى وجوه المومسات يذهب لذة العبادة، فالعابد لا يشعر فيها بالسعادة أبدا. لا والله، أرادت هذه الأم أن تحرق قلب ولدها على الصلاة وهي أعز ما يملك، كما أحرق قلبها عليه وهو أعز ما تملك. بل انظروا أيها الأحباب أنها لم تدعو عليه بالزنا، ولو دعت عليه بالزنا لهلك، وهي لا تريد له الهلاك، إنما أرادت أن يعرف معنى أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فما أرحم الأم عباد الله حتى حينما تغضب على الولد، وما أرأفها حتى حينما تدعو على فلذة الكبد. فاستجاب الله عز وجل لها الدعاء، فمر بابنها بشارع البغاء فنظر في وجوه المومسات. فاحذروا عباد الله من دعاء الأمهات، احذروا. فنظر في وجوه المومسات المشؤومة وعلم ما أرادته أمه المكلومة.